بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه الكافي في باب الآنية فصل: وجلود الميتة نجس ولا تطور بالدباغ في ظاهر المذهب، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميت والجلد منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده، ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، متفق عليه. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن مياثر النمور، رواه الأكرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة في الموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ على وجهين: أحدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، متفق عليه. والثاني يعتبر، لأن الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. نعم، بارك الله فيك. نعم، احنا بنبدأ من فصل من أول. نعم، نعيد ما تقدم باختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله: فصل: وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. وهذه الرواية المشهورة في المذهب، والرواية الأخرى التي ذكر مصنف رحمه الله هي قول الجمهور على خلاف ما يطهر بالدباغ كما سيأتي في كلام إن شاء الله. وقال رحمه الله: إن تحريم جلود الميتة لقوله تعالى: حرمت عليكم ميتة، وعلى هذا يكون التحريم لجميع الميتة ومنها الجلد. قالوا: هذه آية واضحة بينة في تحريم جلد الميتة. ولحديث عبد الله بن عكيم: ألا تنتهي الميتة بإهاب ولا عصب. والرواية الأخرى كما تقدم عن أحمد: وعنه يطهر جلد ما وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، يعني ولو لم يكن مأكولا، لما روى ابن عباس الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ولا يطهر جلد ما كان نجسا، يعني على هذه الرواية ولا يطهر جلد ما كان نجسا. أما على الرواية الأخرى فلا يطهر الجلد مطلقا، لكن هذا التفريع على الرواية الثانية. والمصنف رحمه الله استدل بقوله: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، ولم يستدل بالدليل الثاني في قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن هذا ظاهره يشمل عموم السباع. والرواية الأخرى هي قول الجمهور رحمة الله عليهم، وهي الأظهر، وأن جلد الميتة يطهر مطلقا سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، ومنه السباع على خلاف في الذي يكون طاهرا حال الحياة. أما قوله في الرواية الأخرى أن الميتة لا تطهر بالدباغ لقول حرمت عليكم ميتة، فهذه الدلالة فيها نظر، لأن آخر الآية يبين ويوضح أن المراد بالتحريم الأكل. ولهذا قال سبحانه في آخر فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني دل على أن قول حرمت الميتة التحريم ما هو؟ تحريم الأكل، تحريم وليس المراد تحريم الانتفاع. ثم أيضا قول حرمت عليكم ميتة هذه آية واضحة وليست مجملة، يعني حتى من نفس دلالة الآية بصرف النظر عن ختامها فهو يدل على أن التحريم متوجه إلى الأكل، وهذا لا يحتاج يعني إلى أن يفسر لإضافة التحريم إلى الشيء يتبين بالسياق. ولهذا قال حرمت عليك الثياب يعني حرمت عليك لبسها، حرمت عليك الطعام يعني أكل الطعام، حرمت عليكم ميتة حرمت أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم مراد بماذا؟ النكاح. فالمراد بالتحريم في كل سياق ما يناسبه. ثم أيضا ها مع تسليم بما ذكروه فإن الله سبحانه قال حرمت عليكم ميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجلد ليس داخلا في الميتة وأنه يطهر بالدباغ، وأنه يطهر بالدباغ. فكما في الحديث أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها، وهذا واضح، هذا يبين الآية لما قال إنما حرم من الميتة أكلها، لما قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، يعني وأنتم تدبغونه وتنتفعون به كما قال أخذ إهابة فدبغوه فانتفعوا به. ولهذا كان التحريم كما تقدم كان التحريم كما تقدم لتحريم الانتفاع، التحريم تحريم الأكل، تحريم الأكل. أما الحديث حديث عبد الله بن عكيم فالكلام فيه معروف، والصواب أنه حديث ضعيف مضطرب، إسناده مضطرب ومتنه مضطرب، ثم هو في الحقيقة مخالف للأخبار الصحيحة. والإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى رجع عن هذا الخبر رحمه الله، رجع عن هذا الخبر وأخذ بالأخبار الدالة على طهارة جلود الميتة. وما قوله متفق عليه فهذه اللفظة ليست عند البخاري، ألا أخذوا إهابها فدبغوه، هذا لفظ مسلم رحمه الله، الحديث الصحيحين، لكن لو قيل متفق عليه واللفظ لمسلم لكان الكلام أحسن. وهذه طريقة متبعة لها العلم، إذا كان أصل الحديث مثلا متفق عليه فلا بأس أن يقال متفق عليه كما يقع لكثير من البياقي رحمه الله، لكن شرطه عند علماء الحديث أن يقول واللفظ المسلم، وهذا يشترط حين يكون فيه لفظ مختصا بحكم أو دال على حكم خاص. أما إذا كان زيادة ألفاظ ونقص ألفاظ ليس فيها زيادة في الحكم إنما قد يكون من اختلاف الرواة فهذا لا يؤثر. فالإنسان يروي الحديث مثلا من البخاري ومسلم فيقول رواه البخاري، وقد يكون غير في اللفظ لكن المعنى لم يغيره، المعنى ثابت أو المعنى يعني واحد، لكن هنا فدبغوه، هذه زيادة مهمة. وهذه زادها سفيان بن عيينة رحمه الله عن عمرو بن دينار، زادها سفيان بن عيينة عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة رحمه الله تفرده لا يضر. ومن قواعد أهل العلم أن تفرد الحافظ بالرواية يدل على ضبطه وإتقانه، وتفرد المتوسط والصدوق يدل على وهمه وعدم إتقانه، ليس المعنى الضعيف، لا، حتى الصدوق، الصدوق إذا كان إنسان روى عن شيخ له طلاب كثيرون أئمة حفاظ فيأتي مثلا راوي ينفرد بلفظة ما فيها نكارة من جهة المعنى، ما فيها نكارة من جهة المعنى، لكن أصحابه الحفاظ الكبار لم يروها، هل يمكن أن تغيب هذه اللفظة عن أصحاب الأئمة الكبار مثلا؟ ما يمكن، مثل أصحاب مالك، أصحاب الزهري، مالك والليث وابن جريج وغيرهم من الأئمة الكبار رحمة الله عليهم حين يرون عنه ثم ينفرد مثلا راوي بلفظة لم يروي هؤلاء، هذا يدل على عدم ضبطه وإتقانه. أما الحافظ لا، فإنه يدل على ضبطه، وهذا هو الأصل. وليس معنى ذلك أن كل زيادة لحافظ أنها مقبولة، لا، قد يكون هذه اللفظ وهم فيها، وقد بين العلماء أن لكثير من الحفاظ ألفاظ وهم فيها، سفيان الثوري رحمه الله ألفاظ وهم فيها، وحمه فيها يعني سعيد قطان، شعبة له أوهام أيضا أكثر من سفيان رحمه الله، أوهام معروفة ذكرها العلماء وغير من الحفاظ وهموا في ألفاظ ابن عيينة رحمه الله وغير، لكن هذا لا يفوت أهل العلم يبينونه ويذكرونه. إنما الجادة والطريق أن الحافظ حين ينفرد يدل على ضبطه وإتقانه لا يدل على وهمه كما تقدم. قال ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي نهى عن جلود السباع. المصنف رحمه الله أراد على هذه الرواية في المذهب أن يخرج جلود بعض السباع من جلود، لكن ما كان طاهرا مثل الهرة مثلا، يعني يريد مثلا الهرة مثلا طاهرة وما دونها في الخلقة على المذهب مثلا، والحمار مثلا أيضا على اختيار الموفق رحمه الله أيضا، والبغال على اختيار رحمه الله على هذا يكون طاهرا طاهرا، لكن السباع عموما لا تطهر جلودها. في الدليل عليه نهى عن مياثر النمور، وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة، حديث المقدام بعد كرب من حديث معاذ بن أبي سفيان، ومن حديث أبي هريرة، من حديث أبي ريحانة، وحديث المقدام وحديث معاوية رحمه الله رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود، وبعض أسانيدها جيد. فالحديث في هذا عدة أخبار جاءت عن مياثر النمور، فقالوا إن النهي عنها يدل على عدم جواز استعمالها وأنها لا يطهر الدباغ، ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حال موت. لكن الصواب الذي اختاره القيم وجمع من العلم أن النهي عن مياثر النمور ليس لأجل نجاستها، لا، ولهذا نهى عن مياثر السباع خصها وقال مياثر النمور لأنها تورث صاحبها شيء من الخيلاء والكبر والزهو ونحو ذلك، فنهى عن ذلك. ولهذا جاء وعن الركوب عليها، وعن الركوب عليه، ليس لأن هذه الجلود، وقال مياثر النمور، والميثرة هي الشيء الذي يبسط ويجلس عليه. أما إذا اتخذت مثلا لتعبية الطعام مثلا أو الأسقية ونحو ذلك من الشيء الذي يكون فيه امتهان، فهذا يفوت المعنى الذي فيه شيء من الزهو ونحو ذلك، وقد عهد أن هذه المياثر وهذه الجلود تتخذ لهذا الغرض، فلهذا كان النهي عنها لأجل هذا المعنى، وهذا واضح بالنظر إلى الأخبار. قال والركوب عليها، نهى والركوب عليها، ولأن أثر الدبغ في إزالة نجس نجاسة حادثة بالموت، وهذا على التسليم بنجاستها، على التسليم بنجاستها، يعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت. وهذا واضح أن الجلد بالدباغ يعود إلى ما كان قبل الموت، فكل من قال إن الدباغ يطهر يقول الدباغ بمنزلة الحياة على هذه الرواية، وعلى الرواية الأخرى بمنزلة الذكاة، فالدباغ إما أن يكون منزلة الذكاة أو بمنزلة الحياة. إذا قيل منزلة الذكاة فلا يطهر إلا جلد المأكول، وإذا قيل منزلة الحياة فيطهر جلد ما كان طاهرا في حال حياة، كل على قوله، كل على قوله. فما كان طاهرا في حال الحياة فنجس بالموت، فإذا دبغ الدباغ طهارة، فيكون هذا الجلد طاهرا بالدباغ، لأن الجلود للحيوانات على نوعين، إما لمأكل اللحم، نعم، مأكل اللحم إذا مات حتف أنفه فهو نجس حتى يدبغ، وغير مأكل اللحم إذا مات نجس مطلقا حتى لو ذكي، يعني هل تنفع الذكاة في غير المأكول؟ لا تنفع، خلاف لأبي حنيفة وجماعة قال لو ذكي فإنه يطهر جلده، لكن هذا قول ضعيف، يعني لأن هذا الحيوان لا تصح تذكيته، مثل ذبيحة الوثني، لو ذبح الوثني مثلا مع المذبح مثلا والمجوسي مثلا، لو ذبح شاة مع الحلق واللبة حكمها ميتة، حكمها حكم الميتة. يعني كذلك من باب أولى، يعني كذلك أيضا لو ذبح يعني هذا يعني هذا كان مأكل لحم، كذلك غير مأكل اللحم لو ذبح مع الحلق واللبة فإنه نجس يطهر بالدباغ، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور في هذه المسألة هو قول الجمهور. ومذهب الشافعي رحمه الله يطهر جلد كل الحيوانات إلا الكلب والخنزير، وأبو حنيفة إلا الخنزير، وداود الظاهر رحمه الله وكذلك أبو يوسف من الأحناف يطهر جلد الجميع حتى جلد الخنزير على قولهم. لكن هل يقال إنه يطهر جلد الخنزير؟ هذا من أخذ بالعموم قال ذلك، قال ذلك، لكن من نظر إلى أن هذا العموم قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هذا العموم يدخل فيه جلد الخنزير؟ أو يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة بالشيء المعتاد، والخطاب إذا خرج على المعروف والمعتاد فإنه يخرج مخرج هذا العرف المعروف المعتاد، عرف المعتاد، فلا يدخل فيه مثل جلد الخنزير لأنه يصل ليس ببلادهم ولا يستعمل، فلا يكون داخلا في العموم، يكون يعني الفرد النادر لا يدخل في الأعم الأغلب ما دام أنه ليس داخلا أو لا يعني يفهم المخاطب ذلك منه. وهذا يأتي في عدة نصوص أنه لا يدخل في الشيء المعتاد. هذا أحسن الله يكون تخصيص للعموم بالعرف أو نعم نعم بالشيء اللي خرج عليه الخطاب، يعني خاطبهم به فيفهم أنه هذا شيء. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مثلا حث على يعني الحجامة، مثلا الحجامة مثلا، فالمراد بالحجامة لأهل الحجاز ونحوهم ممن تطفو دماؤهم، يعني من يكون الدم يهور ويخرج ويكون ظاهر على السطح. لكن إذا كان مثلا في بلاد أخرى يكون الدم فيها غائرا وهي البلاد الباردة ما يتكون الحجامة، تكون الفصد، يكون ويكون الفصد داخلا في الحجامة من جهة المعنى، يكون الفصد داخل في الحجامة من جهة المعنى. وبالتأمل يمكن يظهر أدلة أخرى في هذا الباب، يعني بالتأمل يعني حين يكون الخطاب خرج على المعتاد، مثلا يعني يحضرني الآن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل في الجنابة، لا يبولن أحدكم. طيب البحر معلوم أنه بالإجماع لا يدخل فيه، هو ماء دائم يدخل فيه ولا يدخل، النبي يقول لا يبولن أحدكم الدائم، وكذلك الأنهار السارحة الجارية، هل يقال إنه يعني داخل أو غير داخل؟ يعني هذا حين قال لا يبولن أحدكم الدائم، يعني كثير من أهل العلم يقول خرج البحر بالإجماع، لكن يناقش هل هو دخل حتى يخرج؟ هذا هو هذا هذا هل هو هل دخل أو لم؟ فيمكن أن يقال إن النبي عليه خاطبهم بالمياه المعتادة المعروفة للمدينة، وهي مياه الغدران والبراك وما يكون في عند قرب البيوت أو نحو ذلك، خاصة في ذلك الزمن وهي وقت قريب في بعض البلاد كانت هناك مياه يغتسل منها الناس ويتوضأ منها الناس. فالمراد في النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذه المياه، أما أن ينطلق الذهن إلى المياه اللي البحر هذا بعيد، فهو غير داخل أصلا، غير داخل في قول النبي، يعني إنما أراد هذه المياه التي حين يبال فيها فإنها تقدرها النفوس ولو كانت طاهرة. ولهذا قال ولا يغتسل من جنابة حتى الغسل من جنابة، فهذا هو المراد من هذا فيما يظهر الله أعلم. قال وهل يعتبر شيخنا نعم تفضل الشيخ، يعني ظاهر كلامكم الآن يعني قال أن هذا العموم الذي وأيما إهاب دبغ فقد طهر يكون على ما هو معتاد يعني من الجلود التي تكون يعني قريبة منه. شيخنا لو قيل يعني أن هذا يعني قد يؤثر على هذا على صياغة الخطاب العام، يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني كان خطاب عام لجميع الأمة، يعني دون يعني النظر للحيوانات المعتادة التي عندهم. ثم أيضا هذا أيضا يعني لا ينضبط، يعني قد نخرج بعض أنواع السباع دون بعض بحكم العادة، يعني مثل الكلاب بحكم أنها تكون موجودة عندهم، لكن مثلا الأسود أو غيرها ما تكون موجودة عندهم. فيعني التفريق نعم صح هو صحيح التفريق نعم هو صحيح نعم تفضل. أي فما أدري يعني ما رأيكم فيه؟ لا هو ليظهر والله أن يقال التي اعتيد أن جنسها تكون منه الجلود، جنسها تكون منه الجلود، لكن الخنزير في الغالب أنه لم يكن يعتاد أن يكون منه الجلد. مثلا الكلب ينظر مثلا مثل ما تقدم في قوله لا بد أن تكون ماء الدائم، يعني البحار تكون في بعض البلاد والناس قريبين والناس قريبون منها، لكن مراد المياه المعتادة، فهو ليس داخل خطاب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة العادة أن مثل هذا لا يراد بمثل هذا، قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. أما مسألة يعني العموم الخطاب هذا صحيح، لكن حين يكون الخطاب مثلا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قوما وقيل مثلا يخرج هذا لأن غير معتاد دخوله، فهذا لمن خاطب به يخاطب به، ولمن كان مثلا في أماكن يعني تكون في بلادهم الخنزير نحو ذلك يقال إنهم يلحقون بحكمها يعني من خاطبوا من جهة عموم المعنى أو من جهة عموم المعنى، لكن بعض العلم التزم العموم، بعض التزم العموم وقال يدخل الخنزير ويدخل الكلب، واستدلوا بالقاعدة أن النادر يدخل في الأعم الأغلب، يعني إذا دل شيء عليه إنه يدخل في الأعم الأغلب ما لم يخرجه الشارع نصا، والمسألة محتملة، لكن هذا يعني قول في المسألة. يعني تقصد شيخنا الخنزير نعم أصلا مذموم عند الناس، يعني لا وجه للبسه ولا لاستعماله، بخلاف السباع أنها للشجاعة. هو ما يخفى عليك الآن صار جنود الخنازير تستخدم الآن صح ولا يعني ها الآن جنود الخنازير يعني قد يعني ربما أحيانا في الأحذية أحيانا، وهذا يرد على هذا، يعني هذا يرد على هذا، قد يقال يعني في مثل ما ذكر الشيخ فهد أيضا هذا محتمل، لأن الآن مثلا إذا كانت جلود يعني أحذية من خنزير وش يقال؟ يعني هل يقال مثلا لا يجوز؟ على قول الجمهور يقولون لا يجوز لأنه استثنى الخنزير، يعني استثنى الخنزير. على القول الثاني اللي هو قول الداود وأبو يوسف أنه يطهر، أنه يطهر، لكن من نظر إلى أن النجاسة يعني وهي الرطوبة وبعد الماء وفي حال حياته رطب، هو رطب في حال حياته، بعد الوفاة والدبغ فهو يابس، فهو يابس، فإذا كان يابسا في هذه الحالة يكون طاهرا، لكن يرد عليه هل إذا أصابته الرطوبة يكون نجسا، إذا أصابته الرطوبة يكون نجسا، يعني هذا موضوع بحث. هذا يرد على كل الأشياء. نعم على كل الجلود النجسة. لا عندنا في جلود لا إشكال في طهارتها، على السباع، السباع يقال بطهارة عموم السباع، لكن الاستثناء هو موضع النظر، الاستثناء من الكلب والخنزير هو موضوع النظر، هل يقال مثلا أنه يعني لا يطهر بالدباغ يخرج مثلا لعلة، أو يقال داخل لعموم قول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام لكل جلد من الجلود. ولا سيأتينا أيضا أن المصنف رحمه الله اشترط، يعني هل اشترط غسله ولا ما اشترط غسله، حتى بعد الدباغ بعضهم اشترط غسله لأجل هذا المعنى. نعم ولي... هنا في ميات الأمور لما ذكرت تعليل ابن القيم لعلة ما يرثهم من الزهور. ألا يقال أيضا بأن هذا يرد عليهم لأنها هنا النجاسة، والنجاسة في استعمال اليابس لا تتعدى، فيقول مؤخر القول ابن القيم لأن حينما يجلس عليها إذا كان المقصود نجاستها النجاسة ما تتعدى. لا هو ما قصد نجاستها ابن القيم رحمه الله، لا أقصد القول الآخر. إيه؟ لا هم يقولون اصلا هي اصلا لا تطهر. طيب ايش المانع من الجلوس عليها؟ لا ما يمنع الجلوس عليها، يجوز استعمالها في اليابسات، يعني لو هم يقولون يجوز استعمالها، يعني حتى على المذهب حين قالوا ان الميته لا تطهر بالدباغ في خلاف هل يجوز ان تدبغ لاجل استعمالها في اليابسات؟ يجوز. طيب يقال ما الفائده؟ طيب ليش يدبغ؟ طيب إذا صار هو نجس وش فائدة من دباغه؟ واضح؟ يعني يترك، ها؟ يعني إذا قيل نجس مثلا، ها؟ يقال إذا يبس يجوز استعماله، ما الفائدة من دبغه؟ بعضهم يعني قال لا يدبغ على هذا القول بأنه نجس على كل حال حتى ولو دبغ، ها؟ إما من جهة أنه يجوز بيعه في هذه الحال، لكن صحيح يعني مثل ما تقدم أن دباغه زكاة له، ولأن النجاسة هي الرطوبات، وإذا زادت الرطوبات والعفونة في هذه الحالة جاز استعمال جميعا وعلى استعمال. ومثل جلود السبع على هذا القول يجوز الجلوس عليها على واستعمالها في اليابسات لأن المحظور هو رطوبتها، فإذا كانت رطبة فهي نجسة على هذا القول. ثم ذكر مصنف رحمه الله هل يعتبر غسل بعد دبغة؟ هذا في خلاف، يعني يقول إنه لا يعتبر الرواية الأخرى الأولى لأن أيما أيها بدبغة فقد طهر، والرواية الثانية يعتبر لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. هذا قياس مع الفارق في الحقيقة، نجاسة الثوب ليس كنجاسة الجلد، يعني ليس كنجاسة الجلد، الجلد طهارته بالدبغ، النبي قال أيما أيها بدبغة فقد طهر، لكن لو أن استدل بالحديث في هذا واستدل به غيره وحديث ميمونة رضي الله عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال يطهرها الماء والقرض، فلما ذكر الماء مع القرض وهو نوع من الورق في عفوصه وفي يبوسه وفي حرارة تطهر الجلد وتدبغ الجلد، قال لما ذكر الماء دل على أن الماء لا بد منه، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف فيه مجهولان اللي هو يطهرها الماء، والصواب أنه يطهرها الدباغ ولا يحتاج إلى الماء. نعم تفضل. قال رحمه الله فصل وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال لأنه جزء من البيت فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم البيت، والدليل على أنه منها قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس وبرد الماء وحرارته، وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. نعم، وهذا الفصل في عظم الميتة، والمصنف رحمه الله كما المذهب يقول عظمها وقرنها وحافرها نجس لا يطهر بحال لأنه جزء من الميتة، ولأنه داخل في عمق قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهذا هو الأصل أن جميع أجزاء الميتة حرام إلا ما خرج بدليل كما تقدم في الجلد. ثم ذكر أدلة على أن الحياة تحل في العظم، ولم يذكر رحمه الله في هذا قولا آخر، لكن هناك قول كثير من أهل العلم أن عظم الميتة وقرنها وظهرها أنه وكالحافرها أنه طاهر، ويؤخذ هذا في الحقيقة من أدلة، منها أولا اللي هو ما جاء في قوله عليه السلام طهرها الماء أيما إيهاب دبغة فقد طهر، والعظم لا يدبغ والحافر لا يدبغ، هذه لا تدبغ، إنما يدبغ الشيء الذي فيه عفونة وفيه نجاسة ورطوبة، هذا الذي يدبغ، أما الشيء الذي لا رطوبة فيه فهذا لا يدبر، فلم يدخل، فهو داخل في الميتة عموما، لكن حين ينفصل هذا العظم وهذا الحافر نحو ذلك فالأظهر هو طهارته، وذلك أن الطهارة هي الرطوبة نحو ذلك والدم، وهذه لا دم فيها، فالصواب هو طهارتها، طهارته، وإن كان يحس ويألم كما ذكر مصنف رحمه الله، لكن هذا ليس بدليل على النجاسة. النجاسة في الميتة وفي الجلد قبل دبغة من الميتة هو ما فيه من الرطوبة كما تقدم. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذا بعدة أدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح، حرم الدم المسفوح، غير المسفوح غير محرم، ولهذا تؤخذ الذبيحة وتطبخ وربما تعلو الحمرة الماء فيجوز أكله وشربه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في المحرم أو دم مسفوحا، دل على أن الذي لا ينسفح طاهر. فإذا كان هذا في الشيء الذي دم ليس فيه دم منسفح، إنما فيه شيء بقي على اللحم أو في المذبح ما عليك طاهر، فالذي لا دم فيه أصلا من باب أولى أنه يكون طاهرا. كذلك عند الجمهور استدل رحمه الله بدليل معنى ظاهر وهو أبلغ في الظهور، أنهم يقولون بطهارة ما لا نفس له سائلة، مع أن ما لا نفس له سائلة حيوان حساس حي متحرك، فإذا مات هذا الحيوان فهو طاهر. فإذا كان الحيوان الحساس الحي الذي ليس له نفس سائلة لو مات فإنه يكون طاهرا، فالذي لا دم فيه أصلا من باب أولى أنه يكون طاهرا، مع الخلاف في مسألة ما لا نفس له سائلة ما هي العلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذواب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فليغمسه ثم لينزعه. الجمهور قالوا إن الذواب ليس له نفس سائلة هو الدم، فيلحق به كل ما لا نفس له سائلة، وهذه علة مستنبطة، علة مستنبطة. ونازع في هذا ابن دقيق العيد رحمه الله وقال إنها هنا علة مستنبطة وعلة منصوصة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فهذه علة منصوصة، فكيف يلحق به ما لا يشبهه في ذلك؟ توسط بعضهم قال لعله ينظر في الشيء الذي يبتلى به من هذه الحيوانات أو من هذه الأنفس التي ليس لها نفس سائلة مما يبتلى به الإنسان كثيرا مثل البعوض ونحوه، فيدخل من جهة الاشتراك في العلة أو البلوى، عموم البلوى، عموم البلوى. فالمقصود أن المعنى وهو أن النجاسة هي الرطوبة، هذه مفهوم من الأدلة. هناك أدلة نص وردت لكن في الاستدلال بها نظرا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثوبان أن يتخذ لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج، وقالوا إن السوار من عاج إنه من عظام الفيل نحو ذلك، وهذا يدل على طهارة عظام. وذكر عن كثير من السلف أنهم كانوا يمتشطون بالأمشاط لتكون لبعض الميت نحو ذلك، فهذا مما يعني يشهد لهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فصل: وصوفها وبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له فلا يحله الموت، لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس ولو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعنى. وهذا واضح إشكاله، هو قول الجمهور في مسألة طهارة الصوف والوبر والشعر. الصوف لي يعني الصوف سواء كان يعني هذه الشعور سواء كانت للإبل أو الماعز أو الضان أو غيرها من الحيوانات فإنها طاهرة لأنه لا روح له، وهذا قد يشهد في الحقيقة لما تقدم في طهارة العظام، في طهارة العظام إذا انفصلت فيها فإنها طاهرة، وهذه الجملة متفق عليها. نعم. قال فصل: وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة، متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. فشعر الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، رواه الترمذي وقال حديث حسن، واتفق على معناه، ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. نعم. وهذا شعر حيوان وريشه حكم الطهارة والنجاسة، حكمه متصلا كان مفصلا في حياة الحيوان أو موته، على الخلاف المتقدم في طهارة بعض الحيوانات ونجاستها. ومن ذلك شعر الآدمي طاهر، لأن النبي ناول أبا طلحة شعره، وهذا هو الصواب. بعض العلم يعني نازع في هذا وقال في نجاسته، لكن كلهم متفقون على أن شعره عليه الصلاة والسلام خارج عن ذلك، وأن لا خلاف في طهارته، بل يتبرك بما يكون منه عليه الصلاة والسلام. أما والحديث أيضا في الصحيحين وفي أحدهما في وعزاه إلى الترمذي، لكنه موجود في الصحيح. نعم واتفق على معناه، قال واتفق على معناه، ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم، يعني حين يفصل منها فإنه يعني طاهر في حال الحياة وكذلك بعد الوفاة، فعلى هذا يجوز بجميع أنواع الانتفاعات بهذا الشعر. نعم. شيخنا. نعم. إيش الفرق بين الفصل الأول والثاني؟ لما قالوا صوف وقالوا طاهر، ثم بعدين ثان عقب وقالوا حكم شعر الحيوان ذي شو؟ نعم. مع أن جملة يعني كأنها واحدة. هل يقصد حكمه هنا إذا كان في حال الحياة؟ نعم، لأن صوف وبرها شعر، هذا ما يتعلق بالميتة، نتكلم عن الميتة وقرنها وظهرها، ثم قال وصوفها أي ميتة، وبرها شعرها وريشها طاهر، لأنه لا روح فيه، يعني هذه الميتة، يعني لما تقدم من جلد الميتة وعظم الميتة نجس، لكن صوفها طاهر، يعني يجوز أخذ شعرها وصوفها، فإنه لا يدخل فيها، ولو قال إنه من ضمن الميتة، ولا أنه فقد حرمت عليكم ميتة، هذا التحريم مثل ما تقدم على الخلاف حتى على المذهب داخل الجلد، لكن لا يدخل في ذلك صوفها ولا الشعر. وأما قبل حكم شعر الحيوان وريشه هذا حكم آخر، هذا حكم آخر، وحكم آخر يعني لأن فيه خلاف في بعض أنواع الشعور حتى في شعر الآدمي، بعد ذلك حتى في شعر الآدمي. نعم. قال رحمه الله فصل: ولبن الميتة نجس لأنه بائع في وعاء نجس، وإنفحتها نجسة لذلك، وعنه أنها طاهرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة وذبائحهم ميتة. إنفحة ويصنعوا عندك وعندك ويصنعوا بالإنفحة. الإنفحة. نعم نعم، فيها يقال إنفحة والإنفحة والإنفحة كلها صحيحة. نعم. قال: فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل: لا تنجس إذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. نعم، لبن الميتة نجس على المذهب، على قول الجمهور، والعلة أنه مائع في وعاء نجس، فلو ماتت شات وفي ضرعها لبن، فهذا اللبن إذا حلب فهو نجس. لماذا؟ لأنه في وعاء النجس، ولأن عنده من النجاسة إذا لاقت طعاما أو شرابا، إذا لاقت مثلا شيء من الشراب وكان قليلا فإنه ينجس، فإنه ينجس. بل عندهم مطعوم ينجس مطلقا ولو كان قلالا، ولو كان قلالا، إنما تحلب قلتين فأكثر، هذا في الماء. أما المطعوم عندهم لو نوقعت نجاسة في زيت كثير ولو كان قلالا عندهم ينجس، هذا ضعيف. يعني حتى على القول الذي قالوه فإن الصواب الطهارة، لأن الطعام مثل الزيت والعسل أشد إحالة للنجاسة، فلو وقعت نجاسة يسيرة في عسل أو في زيت وكان هذا العسل أو الزيت قلال يطهر يعني أولى من طهارة الماء الذي فوق القلتين، وإن كان دون القلتين كذلك لأنه يحيل النجاسة وتستحيل وهو أبلغ في الإزالة. أما الماء فهو لطيف يتأثر سريع التأثر بالنجاسة، أما هذا الطعام لشدة كثافته وقوته وثقله فإنه يحيل النجاسة أكثر من إحالة ماذا؟ الماء. بناء على هذا الماء يتنجس، ما فيش إذا كان الماء القليل لو وقعت في نجاسة نجس، كيف اللبن؟ قالوا ويعلي ما هو؟ قالوا ماء في وعاء النجس، يعني ما معناه؟ لاقى نجاسة، لاقى نجاسة. والصواب أن اللبن طاهر، أن اللبن طاهر إذا ما دام أنه حلب ولم يظهر فيه ريح النجاسة ولا لونها ولا طعمها فهو طاهر على القاعدة. وما دام أن الماء لو كان قليل وقعت في نجاسة ولم يتغير فهو طاهر، فاللبن والحليب نحو ذلك من باب أولى، لأن استحالة النجاسة في هذه الأطعمة أشد وأبلغ من استحالتها في الماء، في الماء إلا إذا كان تأثر، لأن لا قوي، وإذا لا قوي نجس يمكن هذا الوعاء لقوة يعني علوق النجاسة بجوانب مثلا هذا الوعاء الذي هو فيه الثدي لم ينزل من نجاسة ولم ينفض شيء، قد يكون فصل شيء يسير استحال، فالحكم للتغير. فعلى هذا لو حلب هذا فيعني هو نسل، لكن وإن كان في الغالب أنه مع الموت في الغالب أن قد تصل الرائحة، في الغالب تصل الرائحة إلى اللبن نحو ذلك، لكن لو فرض أنه مثلا حلب مباشرة نحو فلا بأس ذلك، والمعول عليه هو ها هو التغير، هو التغير نعم، لأنه ماء في وعاء النجس. هل هذا تعليل يكفي؟ ماء في وعاء النجس لا يكفي، لو قيل مثلا ماء تغير بمخالطته للنجاسة هذا صحيح، لكن هم يبنون على القول الذي ذكره الله عليهم مجرد ملاقات وهو فيها المطعمات بوله، وإنفحتها نجسة. الإنفحة والمنفحة والإنفحة نوعان، النوع الأول ما يكون في بطن الجدي الذي تذبح أمه فيوجد في بطنها جنين، فعند ذلك يكون هذا الجنين يعني سواء ماتت أو ذبحت، طبعا إذا ذبحت كان ذكاة شرعية هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام في الميتة، الكلام في الميتة لو أن شاة ماتت وفي بطنها حمل أخذ الحمل فذبح الحمل واستخرج منه اللبن المجتمع فيه، هو قبل أن يأكل يسمى إنفحة وبعد الأكل يسمى كش، يعني الرضيع أو يعني ولد الشاة ولد البقر ولد الإبل قبل أن يأكل الطعام سواء كان هذا هو في بطن أمه هذا واضح، أو بعد خلوة أمه ثم ذبح هذا العجل مثلا أو هذا الصغير من الغنم والصغير من الإبل ذبح، فيوجد فيه الإنفح وهو اللبن المجتمع سمع في الكرش في في في هذا الوعاء، هذا يسمى إنفحة، يسمى إنفحة. إذا أكل يسمى كرش، لكن الغالب أنه يؤخذ هذا قبل أن يأكل الطعام، قبل أن يأكل الطعام. فإذا كان من ميتة ما حكمه؟ النجاسة عند الجمهور، وذهب أبو حنيفة اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر، أنه طاهر، واستدلوا بأن هذا لا علاقة له بالميتة، لا علاقة، هذا شيء منفصل مثل اللبن، مثل اللبن في الميتة، اللبن ليس من الميتة، هو موجود قبل أن تموت. كذلك الإنفحة والمنفحة هو لا علاقة له بالميتة، ليس جزء. هل المنفحة جزء من الميتة؟ هو ينفصل عنها، أليس كذلك؟ اللبن هو جزء من الميتة، هو ينفصل عنها. لكن لما حصل الوفاة أو كانت الذبيحة مثلا لمشرك أو مجوسي، في هذه صارت ميتة، صارت ميتة، وإلا هو ليس جزء من الميتة حتى يحرم. فإذا لم يكن جزء من الميتة فالأصل ماذا؟ الطهارة، حتى يتغير مثل ما قلنا في اللبن، فهو ليس جزءا منها، ليس جزء. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن المجوس ويصنع بالإنفحة، يصنع بالإنفحة، وهذا من فقه رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون ويقولون يعني بمقتضى فعلهم. بل نقل عن أصبع الصحابة كعمر إيران كالمصنف عبد الرزاق وغيره أنه قال لا بأس، سئل عن الإنفحة قال سموا الله وكلوا، يعني إنفحة المجوس وغيرهم. وكان الصحابة لما فتحوا بلاد الشام وكان في أناس من المجوس وغيرها من البلاد كانوا يأكلون الجبن، بل قيل إن الجبن ليأتي إلى المدينة ويأتي بعض بلاد المجوس كان يمع بالإنفحة وذبائحهم ميتة، ذبائحهم ميتة. فلما كانت الذبيحة لا تحل، كانت الذبائح لا تحل، ذبائح لا تحل، فكانت كان هذا في حكم المنفصل كما تقدم، في حكم المنفصل. فإذا كان في حكم المنفصل فلا علاقة له بالميتة. قال نجس، وعنه أنها طاهرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة وذبائحهم ميتة. الصحابة رضي الله عنهم يعني أكلوه كما تقدم ولم يجعلوه من الميتة، ولم يجعل لم يجعله ميتة ولم يجعلوه نجسا، غاية الأمر أنه طعام في وعاء النجس. فإذا كان هذا الوعاء هذا الطعام طاهر فهو طاهر. والإنفحة في الغالب أحيانا تؤخذ من العجول، الغالب كثير حتى الأجبان الآن تصنع بالإنفحة، كثير من الأجبان خاصة الموجودة الآن تأتي تعمل بالإنفحة، تكون مثلا من عجول البقر مثلا، فيأخذون العجل فيذبحونه ويكون يرضع من أمه، يرضع من أمه، فيكون غذاؤه ماذا؟ باللبن، غذاؤه باللبن. فإذا ذبح يأخذون هذا اللبن ويأخذونه ثم يجمدونه، ولهم طرق في المتقدمين طرق، لكن الآن هم يأخذونه ويجمدونه حتى ييبس ويضيفون عليه بعض المواد، ثم بعضهم يجعله مثل بودرة يطحنونه، ثم يوضع على بعض أنواع الألبان فتتجمد، ولو وضع منه الشيء القليل، يوضع من الشيء القليل وضع على شيء من اللبن فيتجمد ويصير مثل الجبن، فلهذا يستفاد منه سواء كان من عجول أو غير عجول. فإن كان من مذكى هذا الإشكال فيه، لكن إذا كان غير مذكى مثل ميتات مثلا أو مثل ذبائح من لا تحل ذبيحته، فالصحيح أنه طاهر حتى تعلم نجاسته بوقوع مثلا تغير بطعم النجاسة، لون النجاسة، رائحة النجاسة كما تقدم. ها اللبا هذا لا يكون في الآدمي، لا يمكن عادي يسمى للحيوانات، يمكن يعني بعد، لكن لا يختص بأول غذائه، لا يختص، لا يختص، لأن ما دام يشرب، لكن هذا يكون في الصغير الذي يؤخذ بطن أمه أو من أول ما يرضع أول بعد ذلك، لكن يستمر هذا حتى ولو طالت المدة ما دام أنه لا يأكل شيئا بل يشرب من أمه. نعم. قال فأما البيضة شيخنا ذكرتم أنه الإنفحة للبن الرضيع وهو في بطن أمه، شيخنا يعني هل هذا مقصود أو تقصدون إذا خرج؟ يعني قصدي ما يكون في بطن أمه بعد ذلك، أن يتغذى من أمه، ويتغذى من أمه في بطنها، تكون فيه شيء مادة، وذكروا أنه يكون فيه شيء من هذه المادة وهو بطن أمه حينما يؤخذ، يعني شق بطنه وتؤخذ من هذه المادة، وأنها تكون موجودة، وأن ربما تكون هذه المادة أبلغ من المادة التي تكون بعد ذلك حينما يرضع من أمه. يعني شيخنا يعني هو الرضيع إذا ليس فقط إذا ولد إنما حتى هو ببطن أمه حتى وطمه. لماذا لو أن مثلا شاة ميتة ماتت وهي حامل فشق بطنه مباشرة أو بعد ذلك مقصود شق واستخرج منها، لأن إذا شق مباشرة واستخرج حي هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه لأنه في هذه الحالة يكون يعني ذكاء يكون حلالا لا إشكال. لكن لو أنه استخرج من بطنها هذا الجنين ثم ها لا يكون من لبن شيء، لا المقصود النفس هذا الغذاء اللي الآن وجد في بطنها الآن، هو الآن بعدما وجد في بطنها هو ليس جزء منه، ليس جزء من هذا الحيوان، هذا الطعام الذي في بطنه عرفت الله هو حين تغذى من أمه تغذى في حال حياتها، في حال حياتها طاهر، في حال طاهر طاهر وهو خارج أيضا يعني ولد إيه أنا قصدي في حال حياتها طاهر، لأن بعد وفاته خلاص ما عاد ما في التغذية، ما في التغذية، فالشيء الذي وصل إلى بطنه في حال حياتها طاهر، ولو فرض أنه نجس فإنه بعد استحال في بطنه، استحال في بطنه، فإذا استحال صار له حكم آخر، لكن هو بالعكس يستحيل في ينزل إليه في حال حياة أمه وهو طاهر، يعني من الحيوان الطاهر، من الحيوان المأكول قصدي، من الحيوان المأكول، فإذا أخذت هذه المادة فهي نوع من النفحة، كذلك بعد يعني بعد الولادة أو كان حيا ثم صار يرضى من أمه ثم بعدين ثم مات أو ذبحه مثلا من لا تحل ذبيحته من مشرك أو مجوسي ونحو ذلك فإن الإنفحة طاهرة على الصحيح. شيخنا لعله يقصد هل هذا يكون حتى والجنين في بطن أمه؟ إيه كيف الجنين في بطن؟ يعني حتى والجنين في بطن أمه إيه نعم. لو أخذ من بطنها ثم شق بطنه وأخذ ما في بطنه إيه. الجنين إيه؟ إيه هذا نعم هو على كل مهما كان سواء خرج مهما كان، لأن نفس الإنفحة هذه جزء منفصل عن الميتة ليست من الميتة أصلا. سيأتي الآن البيضة يوضح البيضة الآن إذا كان إذا البيضة يقول أهم البيضة إذا صلب قشرها ولم تنجس، لو عند دجاجة ميتة الآن بطنها بيضة صلب قشرها أخذنا البيضة حكم البيضة طاهرة طاهرة. يقول المصنف رحمه المصنف ابن قدامة فصل فإن صلب قشرها لم تنجس، وهذا دليل فيما تقدم الحق، وهذه العلة المتقدمة عندهم قال أنهم مائع في وعاء النجس، أما هذا فهو يعني القشر يحول بينها وبين النجاسة فلا تصل النجاسة إلى البيضة لأن القشر يحول، ما دام هذه العلة كذلك إذا كان اللبن الحنفحة في وعاء وهذه النجاسة لم تنتقل فهو طاهر، أو انتقلت على الصحيح لكنها لم يكن لها أي أثر لا بطعم ولا لون ولا رائحة فكذلك هو طاهر، وقال فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، يعني كما لو وقعت البيضة هذه في شيء نجس فهي طاهرة، وكذلك كل طاهر، وهذا ليبين لأن البيضة ليست من الميتة، وإن لم يصلب يعني لو كانت عليها قشرة قشرة تعزل البيضة عن بقية الميتة فهو فهي كاللبن، شوف انظر شوف تقدم فهي كاللبن، واللبن عندهم أبلغ، وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة داخلها، وهذا اللي شان هي العلة الحقيقة، ما دام هناك جلدة تمنع وصول النجاسة فلا نظر إلى العازل صلب أو لم يصلب، العلة ما هو؟ هل هو صلابة العازل وإلا عدم نهوذه؟ قد يكون بعض العوازل رقيق وهو أشد في عزل النجاسة من الصلب، ربما لو استمرت النجاسة في هذا الصلب نفذت، وهذا الرقيق يعني غير السميك ربما تطول مدة ولا تنفذ النجاسة، فالعلة كما ذكر عقيل رحمه الله هو عدم وصول النجاسة إلى داخلها. نعم. هل يقال ابن عقيل أن يخرج على ما قبلها شيخ في الإنفحة ما دام هذا تعديده؟ لا ابن عقيل ما أدري عاد كلامه في الإنفحة رحمه الله، ابن عقيل يمكن هو إنه يعني هو في الغالب يجري على المذهب، لأن الفحة ما هناك فعازل لا رقيق ولا صلب، لكن يخرج على القول الثاني أن هذا الجزء لم تصبه النجاسة. أيضا ربما تكون الإنفحة صلبة، يا مبنقلي مب يابسة متجمدة يعني لا تسيل، وأخذت الإنفحة من الوعاء ها وكان عليها أثر، ماذا نعمل؟ نقشر النجاسة وينتهي الأمر. قد تكون ليه غير سائل، قد تكون قد اشتدت تقشر النجاسة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ميمونة رضي الله عنها خذوها وما حولها، خذوها. أما رواية إن كان جامدا فخذوها وما حولها، وإن كان معنى تخذوها ضعيف. إن كان رواية وهم فيها معمر رحمه الله لروى عن زهري، وقول الزهري على خلافه، وأيضا رواية روى عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله عن أبي هريرة، والحديث معروف عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس لا عالم، هو وهم قيل في السند وفي المتن، السند وفي المتن. ولهذا يعني الرواية خذوها وما حولها، كذلك الإنفحة هذه قاعدة. والسمن قد يكون قليل جدا قليل جدا، ومع ذلك إنه ما قال إن كان السمن كثير، لا، لو كان السمن في وعاء يسير وقعت في نجاسة، وقعت في فأرة أو نجاسة، فتزال النجاسة وما حولها. كذلك الإنفحة أيضا هذا يمكن يكون دليل في المسألة، يمكن يستدل بهذا في المسألة، يقال الإنفحة كذلك إن كانت مثلا تصلبت وجملت فيزال ما حولها إذا يعني كان أثر نجاسة ظاهر، وإن كانت سائلة فالعبرة على ظهور النجاسة بلونها أو ريحها أو طعمها، إن لم يظهر شيء من ذلك فالأصل الطهارة، واللبن أشد حالة من الماء. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل: وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول، لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد. نعم، هو رحمه الله يعني هذا المبحث متعلق بالذبائح والصيد والأطعمة، لكن هو ذكره لمناسبة ما تقدم. وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. فالمجوسي ذبحه حكم المحكوم ميتة، ومتروك التسمية هذا على المذهب، يعني إذا كان متروك التسمية الصيد تحرم مطلقا، الصيد عندهم يحرم مطلقا، أما الذبائح فالتسمية شرط مع الذكر، وهذه مسألة يا خلاف معروف. وذبح المحرم للصيد إذا كان إنسان محرم فيحرم عليه الصيد، هل ما حكم صيد المحرم؟ الجمهور على أنه ميتة، يا نعم يا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سماه قتل، تسميته قتل يدل على أنه ميتة، هذا على قول الجمهور. وذهب بعض العلم إلى أنه بمنزلة ذبيحة السارق ونحوه، هذا قاله الثوري وأبو ثور اختاره ابن منذر رحمه الله، وقال إنه بمنزلة ذبيحة السارق. قال: وذبح الحيوان غير المأكول كذلك، لحكم لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد والمشرك نحو ذلك، فإنه لا يؤثر فيه. فهذا إشارة إلى أن مثل هذه الذبائح، ومناسبة ظاهرة لهذا الباب، أن هذه الذبائح منسلة يعني تكون كالميتة، ويجري فيها الخلاف المتقدم في جلد الميتة. نعم نعم. السارق ذبيحة حلال، ذبيحة حلال، يعني لو إنسان سرق مثلا ذبيحة فذبحها فذبيحته حلال، إنما يحرم فعله. إما هذه جاء النهي عنها وجاء النص عليها، فلهذا جاء فيها. أما ذبيحة السارق، ولهذا ابن منذر رحمه الله قاس على ذبيحة السارق، إذا كنت تقول ذبيحة السارق حلال فكذلك، هذا فعل محرم وهذا فعل محرم. لكن الجمهور لهم أدلة أخرى في هذا، مثل قول سبحانه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الإمام وأحمد في المسند يتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة لما ذكرنا، وإذا قام من النوم لما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث: عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، لأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته، ويستحب في سائر الأوقات. لما روى شريح بن خالد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. قال ابن ربيع: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره على روايتين؟ إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراح ولا يستاك بعود رمان، لأنه يضر بلحم الفم، ولا عود ريحان لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذام. فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به، ولا يسمى سواك، ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به من الإنقاء بقدره. نعم، السواك يطلق على نفس العود ويطلق على نفس التسوك، كلاهما يقال له سواك. ف العود نفس السواك يرحمك الله، ونفس التسوك سمى سواك، وهو سنة، وهذا محل اتفاق من العلم. بل السواك من سنن الدين، من سنن الدين، ليس سنة خاصة شيء، فهو يشرع في جميع الأوقات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث البخاري عن أنس: أكثرت عليكم في السواك. ولا حديث ذكر المصنف رحمه الله: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن حديث ثاني: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا يبين أنه مشروع على كل حال، هذا هو الأصل في ذلك. والسواك سنة عند جماهير العلماء، وحكي عن بعض العلم أنه واجب، لكن قول مرجوح، بل لا يصح هذا القول. وهذا الخبر: مطهرة للفم مرضاة للرب، رضا طهارة الفم تشرع في كل حال، ورضاه سبحانه وتعالى مطلوب في كل حال. فإذا كان السواك مرضاة الرب دل على أنه مشروع في كل حال، هذا هو الأصل. لكن يتأكد في أوقات، يتأكد في أوقات، وهنالك أوقات لا يشرع فيها التسوك، هذه حين يكون الإنسان مشغولا عنه، مشغولا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الصلاة لا شغلة، إن في الصلاة شغلا، عند أحمد: إن في الصلاة لا شغلا، فلا يشرع التسوك في الصلاة. كذلك حينما يكون الإنسان يستمع الخطبة، أو يكون مثلا في الأم في في النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حينما يكون مع أصحاب مثلا في مجلس العلم، لم ينقل أنه كان يتسوك، بل قالوا إنه ينقل أنه كان مثل ما حي بن عمر وغيره الاستغفار: كنا نعد رسول الله مجلس واحد، رب اغفر لي وتعنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي. ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة، استحبابه الحقيقة في أو عدة أوقات أكثر من هذه، لكن مصنف ذكر ويتأكد استحبابه، كأن يتأكد عند الصلاة لحديث أبي هريرة: لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك أيضا عند الوضوء، عند أحمد والنسائي عند كل وضوء، عند كل وضوء. لكن اختلفوا يعني في السواك، هل هو يعني من سنن الوضوء أو سنة خارج على الوضوء. يظهر أن السواك سنة عند الوضوء، عند الوضوء، وعلى هذا يكون على القول بأنه مسنون يشرع بعد التسمية، على قول بأن التسمية سنة أو واجب، فيكون عند ابتداء الوضوء وعند المضمضة، عند المضمضة. قال: لما روى حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. يشوص إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا يبين أنه كان أيضا يستاك عليه الصلاة إذا قام من الليل. جاء في الصحيحين إذا قام ليصلي، وهما روايتان في الصحيحين، إذا قام من الليل وجاء إذا قام للصلاة، لإقام الصلاة. هل يقال إحدى الروايتين وقيد أخرى؟ هذا يحتاج إلى تتبع الخبر بطرقه، يعني وهل هو مخرجها واحد، أو يقال إنه عليه الصلاة كان يستاك كل ما قام ويستاك إذا يصلي، وهذا هو الأظهر لحديث عائشة عند أبي داود، وحديث جيد، أنه قال كنا نضع له سواكه وطهوره، فإذا قام تخلى ثم استاك عليه الصلاة والسلام. وهذا إسناد جيد. في رواية أيضا عند أبي داود من رواية علي بن زيد الجدعان عن أمه أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يضع السواك، فما قام من نوم ليل ولا نهار إلا استاك، إلا استاك. وهذه الرواية مفسرة مبينة الرواية الأخرى، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، لأن حديث عائشة الآخر يدل على ذلك، يدل على أنه قد يوضع له السواك، هذا يبين أنه كان إذا استيقظ يستاك. والعلة أيضا، لأن العلة هو القيام من النوم، وأنه عند إطباق الفم يحتاج النائم إلى السواك، ولأن النائم يطبق فمه ويتغير ويتغير، وإزالة هذا التغير مشروع، لأنه مطهرة، وطهارة الفم رضاء للرب سبحانه وتعالى، والسواك مرضاة الرب. والثاني عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، لأن السواك شرع تنظيف الفم وإزالة رائحته. والأظهر والله أن كل حديث ورد بعد الحديث العامة في مجلس السواك، كل حديث ورد في أن يستاك فإنه يكون متأكدا، مثل استياك عند دخول البيت، تقول عائشة رضي الله عنها هو قال ويستحب في سائل أوقات، لما رأى رحمه من هذا سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخل بيته قالت بالسواك. هل يعني هذا الدليل المصنف يقول يستحب في سائل الأوقات لقوله كان يدخل بيته يبدأ بالسواك، هل هذا الدليل هو صريح؟ إذا دخل بيته ففي غيره يعني باب أولى، نحسمت. طيب يعني إذا كان إذا دخل بيته يمكن من هذا الوجه، لو قد يقال إنه لما قال بأي شيء يبدأ دل على أنه لأنه قال في سائل الأوقات وخصت دخول البيت، وقال حتى في كل وقت. نعم، ما قال إن البيت يدخل في كل وقت، يدخل الصبح والعصر والمساء، فلذلك يستحب في سائر الأوقات لما روى كان إذا دخل بيته. هل ممكن يستنبط مثل هذا هو الحقيقة حديث عائشة متقدم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا أظهر في الدلالة استحباب سائر الأوقات. حديث ابن عباس حديث أنس أكثرت عليكم السواك، وهذا هو الذي يستدل به في أنه مشروع وأنه من سنن الدين، بل ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام استاك عند وفاته، يبين أنه كان يحرص في حديث عائشة رضي الله عنها لما رأى السواك على عبد الرحمن بن أبي بكر مع السواك فأخذته ونولته النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، هذه مسألة مشهورة في المذهب، وأن السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال، ظاهره جميعا سواء صوم نفل أو صوم فرض. لماذا؟ ما العلة؟ لأن الصائم يتغير فمه بعد الزوال، هذا يبين أنه قبل ذلك لا بأس به، قبل ذلك لا بأس، لكن بعد الزوال مع طول انقطاع عن الطعام والشراب يتغير فمه، وخلفه مسقطي عند الله من ريح المسك، ولا يشرع إزالة هذه الرائحة لأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. وهذا كله يعني التعليل فيه نظر، أولا أنه قال لخلف من صن أطيب عند الله من رائحة المسك، وهذا هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ جاء في حديث مسلم يوم القيامة، هذا على إذا كان يوم القيامة فلا يرد في هذا المعنى أطيب عند الله يوم القيامة، أما في الدنيا فيشرع إزالته، فالمعنى أنه يظهر أثر ذلك في يوم القيامة لأنه موضع الجزاء والثواب. وهل بالحديث أنه لا يزيل الخلوف؟ أخبر أنه أطيب عند الله، وليس فيه أنه لا يزيل هذه الرائحة ولا يزيل هذا الخروف. ثم أيضا هل رائحة الرائحة التي تستاكرها من الصائم هل هي في الفم أو في المعدة؟ طيب إذا كانت تخرج من الجوف هل السواك يزينها؟ لا يزينها، غاية ربما يخففها. أيضا دليل آخر ذكره ابن سيرين رحمه الله لما قيل له رحمه الله عن السواك، التسوك بالسواك الرطب، سواك الرطب، قال يعني قيل له بذلك قال لا بأس، لا بأس بالسواك الرطب عن الصائم، يعني سئل عن التسوك الصائم بالسواك الرطب قال لا بأس به، يعني السواك الرطب قد يتحلل منه ماذا شيء يعني للجوف. قيل له طعم، قد يجي الطعم، قال الماء له طعم. شوف رحمة الله، الماء له طعم، هل أحد يمنع من مضمض الصائم؟ ما يمكن. الماء أنت حينما تتمضمض تمج الماء، ألا يبقى شيء من الماء؟ هل يؤمر الصائم بأن ينشف ماء؟ هل يؤمر أن يبالغ في البزق؟ لا، بل حينما يتمضمض يمج الماء خلاص، وفي الغالب أن يتحلب شيء من الماء وينزل مع الريق، ولا أحد قال إنه فطر الصائم، فطر الصائم. أيضا دليل آخر من هذا الحديث من المضمضة، إذا كان السواك، إذا كان السواك يزيل الخلوف، أليس الماء أبلغ في إزالة الخلوف؟ الماء أبلغ في إزالة الخلوف، ومعلوم أنه بلا خلاف أنه لا يمنع الصائم من المضمضة، بل يجب عليه ذلك حين يتوضأ، ولهذا كان الصواب أنه لا بأس به للصائم. لا، أيضا قول النبي عليه السلام لولا نشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة، أليس هذا نص الحديث؟ عند كل صلاة، ويدخل في عموم هذا الخبر صلاة ماذا قبلها؟ الظهر، الظهر بعد الزوال، والعصر بعد الزوال، قال عند كل صلاة. شوف عموم، وهذا واضح في أنه له يتسوق. أما ما ذكر رحمه هل يكره على الوتين؟ إحداهما يكره، الثاني لا يكره. حديث عامر الربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما له يتسوق وهو صائم، وهذا الحديث لا يصح، هذا حديث ضعيف لكن حجة، هو الحديث من رواية عاصم بن عبد الله فيما أذكر. شيخنا قول عائشة قول ابن قدامة لما قال استحب في سائر الأوقات، ثم قال قال ابن عقيل لا يختلف المذهب لا يستحب في سائر، هل كان فيه إشارة كأنه يعني غير مرتضي ويستحب في سائر الأوقات؟ لا، هذه مسألة أخرى اللي هو مسألة النص استحباب، لكن الصائم هذه مسألة أخرى. قصدك لماذا يعني نص على ابن عقيل؟ يعني كان هل يعني لو قال ابن قدامة له إشارة في هذا وكذا؟ لأن قول ابن عقيل يعني كثير أن يقول المذهب له هي بحكم من يعني من أئمة المذهب رضي الله عليه، هو أنه لا خلاف في المذهب، كان يشير إلى أنه لا خلاف في المذهب أنه يعني لا يستحب السواك الصعب، لكن هل يكره أو لا يكره هذا هو موضوع النظر. ولهذا قالوا وهل يكره على روايتين، ولا يستحب، لكن هل يكره لو استاك؟ الثاني لا يكره، وذكر حديث عامر ربيعة. وأيضا مما ذكر رحمه الله أن الاستياك يكون بعود لين، المقصود من السواك أن يكون منظفا للفم بأي عود، وأن السنة والأكمل يكون بعود أراك أو بجريد النخل. الأراك ثبت في حديث مسعود، حديث مسعود رضي الله عنه قال كنت أجني أراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أجني أراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وعود الأراك وهو حديث جيد. أما التسوق بعود الأخضر هذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام، وبعضهم فضل الأراك وبعضهم قال لا فرق، والعبرة بما يزيل ويكون أبلغ في الإنقاء. أما عود الرمان ونحوه وعود الريحان فقال إنه لا يستاك بهذا لأنه يحرك عرقا الجذام، هذا ورد فيه أثر رواه ابن أبي شيبة من حديث ضمرة بن حبيب أنه رهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السواك بالريحان، عود الريحان والرمان، قال إنه يحرك عروق الجذام، وهذا مرسل لا يصح، هذا مرسل لا يصح. والعمدة في هذا على الضرر، إن ثبت أن هذه الأعواد تضر فتكره، وإن لم يثبت فالأصل الجواز، هذا هو العمدة. المسألة التي بعدها، من لم يجد عودا يستاكبه، هل يحصل المقصود بأن يستاك بأصبعه أو خرقة؟ المصنف يقول إن استاك بأصبعه لم يصب السنة لأنها لم ترد، وهذه عبادة ولا يسمى سواك، أمران أنها عبادة والعبادة التوقيف، ولم يرد إلا في هذه الأعواد. أيضا لا يسمى سواك هذا، ويحتمل أن يصيب لأن المعنى معقول، وأن المقصود من السواك هو تطهير الفم، فإذا حصل بالأصبع خاصة إذا كانت أصبع خشنة كما نص بعضهم عليك، أو بخرقة مثلا، فيشرع، وهذا هو الأقرب، يقال إنه يحصل المقصود به إن كان عادما للعود، إن كان عادما للعود، يعني يزاد عليه أنه يحتمل يصيب، يعني إذا كان عادما للسواك. أما أن يستاك مثلا بأصبعه أو بخرقه السواك معه، هذا غير مشروع. يعني كيف يترك السنة أو ما وردت به السنة من هذه الأعواد يستاك بأصبعه؟ إلا إذا كان عذر له، مثلا يكون يتضرر أو يتأذى، فإن كان لا يجد عودا فيستاك. وجاء في حديث علي عند أحمد عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ ماء وأدخل أصابعه في فمه، وهذا الحديث منهم من جود منهم من ضعفه، لكن هو دليل في المسألة أنه لا بأس السواك الأصابع، لكن عند عدم السواك. ورد حديث عند البياق يجزئ من السواك الأصابع، هو حديث ضعيف. نعم، والصحيح أنه يحصل من إنقاذ كما لك مصنف بقدر ما يزيل بأصبعه أو بالخرقة إذا كان عادما للسواك. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: فصل، ومن السنة تقليم الأطفال وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لمروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. وهذه أمور متفق عليها، تقليم الظهر وغيره، وهذه لا شك كل سنة ثبتت في الصحيحين وحديث أبي هريرة، وكذلك في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، إلا مسألة الختان ما ورد في حديث عائشة عشر من الفطرة، وردت هذه مع خصال أخرى: السواك وإعفاء اللحية وغسل البراجم والمضمضة والاستنشاق، مع هذه الأربع سوى الختان. والسنة أيضا ألا يجاوز 40 يوما كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، يعني وقت لنا صيغة المبني المعلوم وصيغة المبني لما يسمى فاعله، وعند أحمد والترمذي والنسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الختان ونتف الإبط، هذه منها ما يكون قصا كالشارب، ومنها ما يكون نتفا كالإبط، ومنها ما يكون حلقا، فكل موضع المناسب في حقه. الشارب يقص، واختلف العلماء في الشارب، والصحيح يبالغ في حفه، يبالغ في حفه. أما رواية الحلق فهي لا تثبت، إن يبالغ في حفه، وهذا وردت في أخبار عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإبط ينتف ولا بأس من حلقه، والعانة فيها الحلق. نعم. وهل يجب قص الشارب في لو طال الشارب؟ نعم، في حدود 40 يوم. وكذلك أيضا لو كان يطول طولا فاحشا، يعني لو كبعض الناس ربما يطول شاربه بسرعة، يعني فهذا عليه يعتني، جمهور عنه لا يجب، لكن لو قيل بالوجوب خاصة إذا كان تنزل منه يعني شيء من الأذى والقدر ونحو ذلك، فهذا مناف للفطرة في الحقيقة. ولهذا نص بعض العلماء على معنى، قالوا: لماذا قال في الشارب حف الشوارب جز الشوارب؟ جز الشوارب، قالوا: لأن الشارب يعني يقرب من الفم ويقرب من الأنف، فربما يعلق بالشارب ما يخرج من الأنف وهو قريب من الفم، فلهذا ينبغي المبالغة في حفه حتى لو خرج شيء فلا يعلق به شيء، فلا يعلق بالشارب شيء، ويكون تنظيفه بأدنى شيء يزول الأذى الذي علق به. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل، ويجب الختان لأنه قلة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه، وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب، فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه. والختان يجب على المذهب وقول الشافعية، وذهب الأحناف والمالكية لأنه لا يجب، وهذه مسألة حقيقة من أقوى المسائل في هذا الباب، ولا تكاد تجد دليل يفصل في هذه المسألة، ما هناك دليل يفصل في هذه المسألة دليل بين، لكن المجمعون على استحباب الختان، لكن وجوبه اختلفات من أوجبه ما هو الدليل. منهم من قال بقوله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم عليه الصلاة اختتن وهو ابن 8 سنة عليه الصلاة والسلام، وقيل هذا يدعو الوجوب، لأن هذا من يثبت أنه واجب عليه عليه الصلاة والسلام، أنه واجب عليه، أو أن هذا الأمر يعني واجب علينا في أخذهم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل لأنه تبقى شيء من النجاسة في القلفة، وحمل النجاسة لا يجوز، حمل النجاسة لا يجوز، فيجب إزالة هذه القلفة، وعلى هذا قيل إنه يكون في الرجال دون النساء، إلى أيضا الدليل فيه نظر، لأنه حين يتوضأ عليه أن يبالغ في إزالة ما يحتقن، إذا كان يحتقن، إذا كان هذا الموضع الذي يحيط برأس الذكر هذه اللحمة التي لم تجر هذه القلفة يبالغ حتى لا يبقى شيء، وقيل إنه تكشف فيه العورة ولا تكشف عنه واجب، وقيل هذا في نظر، لأنه يجوز كشف العورة للأمر المستحب، إنه يجوز كشف العورة للمستحب ومثل علاج، فلو يجوز كشف العورة، وقيل إن يجب لأنه قطع جزء من البدن، قطع جزء من البدن، ولا يجوز أن يقطع جزء من البدن إلا لأمر واجب، فالإنسان لا يجوز أن يقطع شيء من بدنه مثلا. قيل يعني أيضا هذا فيه نظر، فقد يكون في الإنسان شيء زائد من أصبع زائد، ومع ذلك يعني له أن يزيله وله أن لا يزيله، فلو أزاله لا بأس بذلك، وهو ليس واجب عليه، يعني لو أزال مثلا شيء مما سلعة مثلا في بدنه مثلا، أو شيء من أصبع متدلي مثلا، جاز أن يزيله ما دام مأمون الضرر بعملية مثلا، ومع ذلك يعني أخذ إزالته على ذاته ليس بواجب، فيجوز أن يزيله، إلى غير ذلك الأدلة. فالأدلة المحتملة استدلوا أيضا بحديث عثيب بن كليب عن أبيه عن جده ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وابو داود، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف. فالأدلة في هذا كثيرة، أو الاستدلال في هذا كثير، واستدل بعضهم أيضا بقول عن ابن عباس رضي الله عنه ورحمه أنه قال أقلف لا تجوز له صلاة، الأقلف لا تجوز لو صاد حكم أنه يحمل النجاسة، ولا تؤكل له ذبيحة، هذا في نظر، لأن أهل العلم متفقون على أن ذبيحته حلال وليس حرام، وهذا عن ابن عباس محتمل، مع أن ثبت عنه رحمه الله بسند صحيح، هذا محتمل ويحتاج إلى شيء من التوجيه، مع أن ابن عباس جاء عنه ما يدل على خلاف ذلك رحمه الله ورضي عنه. فالأدلة في هذا محتملة وقوية من الجانبين يعني، لكن ربما أقوى الأدلة التي جاءت من كلام المصنف رحمه الله في ملة إبراهيم، لكن ليس بصريح الوجوب. وعلى هذا يعني متى يجب، ولهذا قال المصنف فإن كان كبير وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه، هذه مسألة يستفاد منها أن الختان إن قيل بوجوبه على الرجال أو وجوب على الرجال والنساء، أو الفرق بين الرجال والنساء، أو لا يجب على الجميع كما تقدم، فإنه حين يخشى من ضرر فيسقط وجوبه. وكذلك أيضا على المذهب وعلى قول الشافعي إذا أسلم الرجل فعندهم يجب ختانه، يجب أن يختن نفسه، لكن مع ذلك ينبغي أن يعلم أن وجوب الختان في حق الكبير، سواء كان يعني هو لم يختم في الأصل مسلم أو كان يتوه أسلم، فإنه يراعى في ذلك عدم الضرر كما ذكر المصنف رحمه الله، أيضا عدم الضرر بدني وعدم الضرر متعلق بالدين، ما ينبه في هذا المقام أن كثيرا من الناس حين يسلم إنسان على يديه أو يبلغ إسلام رجل يقول يقول له مباشرة يعني لا بد أن تختتم، وربما هو لا يعلم هذا الشيء ولا يعرفه ولا يدري مختتم، فإذا قال هذا الشيء ربما يعني ثقل عليه، فلا ينبغي مثل هذا أن يقال له مثل هذا وأن عليك أن تختتم، يبين له لكن بأسلوب يعني المناسب الذي لا يكون منه وحشة، ولتوه دخل في الإسلام والإسلام حتى ما وقر في قلبه فيحتاج إلى تأني في ذلك، فيبين بعد ذلك ولا مانع ينتظر أيام، لأن قول كثير من العلم أنه ليس بواجب، بل إن الحسن رحمه الله صح عنه رحمه الله كما عند البخاري المفرد يعني حكاية فيها شيء من الظرافة، وأنه سلم بن أبي الذيال يقول سمعت الحسن يقول ينقل عن رجل قال مالك بن المنذر ماذا صنع مالك بن المنذر بأهل كسكر لقوم شيوخ قد أسلموا من بعض الكفار من النصارى وغيرهم، مع بعض كثير منهم يختتنون لكن هؤلاء قوم يختتنون، فأمرهم أن يكشف عن مآزرهم ثم أمرهم بأن يختتنوا، وكان الشتاء باردا في وقت الشتاء، فبلغني أن بعض أولئك القوم قد ماتوا لأنه وافق شدة برد وختان فأصابهم ما أصابهم. ثم قال رحمه الله قد أسلم الرومي والحبشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكشف عن شيء من مآزيهم ولا من غيره. هذا طبعا فيه نظر يعني لا يكفي في المسألة، لا يكفي في هذا، لأنه ربما يقال إن كثير من هؤلاء قد يختتنون نحو ذلك، إنما الأصل عدم الدليل على من قال بعدم وجوبه. الشاهد في هذا أنه إذا قيل بوجوبه يقيم وجوبه فإنه يتأنى فيه لمن لتوه أسلم، وهذا أيضا قد لا يكون واجبا في هذه الحال إذا خشي من الضرر عليه في دينه، ولأن الواجب يكون بقدر ما تحتمله النفس. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله معنى كلامه من تاب أو من أسلم فلا ينبغي أن يؤمر بكل شيء، يعني من عاش مثلا في الكفر 40 سنة 50 سنة ونحو ذلك وقل لو أكثر مثلا ثم تريد أن تأمره بجميع الواجبات وتسلم، هذا قد يثقل ويشق عليه. هناك أدلة خاصة في هذه المسألة لكن إذا دخل الإسلام وعلم شيئا فشيئا، وقال رحمه الله العالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت، ينظر فيما هو الأول، ولأن الأمر دار بين يعني مفسدتين أو مصلحة، مصلحة الاختتان ومفسدة مترتبة عليه، وقد يقع في قلبه شيء وقد يترك دين الإسلام مثلا ونحو ذلك، فهذه مفسدة عظيمة يترك لها هذا الواجب إذا قيل بوجوبه، والأدلة على هذا كثيرة في الشريعة، فهذا أمر يعني لا يخفى، لكن المعنى دل عليه والأدلة دلت عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.